الأخ يقول دلني على كتاب إذا أخذته ساعدني على حفظ الأسانيد، فإن نفسي تواقة إلى معرفة هذا الكتاب وشرائه. نسأل الله جل وعلا أن يعينه ويلهم رشده ويعيذه بشر نفسه ويعلمنا وإياه العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح. العلم ضروري ولا سيما في أوقات كأوقاتنا، الأمة بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى علماء راسخين يقيمون الحجة على العالمين ويرحمون المخالفين ويناظرون المنازعين حتى تقوم الحجة على كل العباد، وحتى لا يعذر أحد بالتخلف عن العمل بمقتضى الشريعة وأصولها. والعلم مراتب، منه ما هو فرض عين منه ما هو فرض كفاية، وحفظ الأسانيد وضبطها معرفة علل الحديث فرض الكفاية التي قام بها البعض سقط الإثم عن البقين. وبما أن نفس الأخ تواقة صلى الله يزيده من ذلك، نحث على حفظ المتون قبل ذلك، حفظ الأربعين النووية ثم الانتقال لحفظ عمدة الأحكام مع فهم ذلك وقراءة الشروح، ثم الانتقال لحفظ بلغة المرام، ثم إن شاء وهو الذي نستحب للأخ أن يبدأ بحفظ صحيح البخاري إن شاء حفظ الأصل وإن شاء حفظ المختصر، ثم يحفظ صحيح مسلم، ثم ينتقل إلى حفظ سنن النسائي ثم سنن أبي داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه ثم الموطأ، ثم ينتقل إلى حفظ مسند أحمد أو زوائد مسلم على هذه الكتب، ثم حفظ صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، ثم ينتقل إلى مصنف عبد الرزاق ثم مصنف ابن أبي شيبة. عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفار يحرقها واللص يسرقها. ثم بعد ذلك نوصي لك بقراءة الموقظة للحافظ الذهبي، إن تيسر لو حفظها فهذا أكمل أولى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه تعالى، وهو كتاب عظيم ونافع في بابه. ونحث هذا الأخ على حفظ بعض المسائل في هذا الكتاب، حفظ بعض القواعد في هذا الكتاب، وممكن للأخ يلخصها لنفسه وأن يحفظها على وجه الاختصار حتى يتقن علم العلل في هذا الجانب. فقد قال بعض السلف منهم علي بن المديني رحمه تعالى: لأن أحفظ علة حديث أحب إلي من أن أحفظ عشرة أحاديث. ولسيما علم الحديث علم عظيم ومهم، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. طريقة حفظ الأسانيد تختلف من شخص إلى آخر على حسب حفظهم وقوة الذاكرة وقلة النسيان، سرعة الحفظ، قوة الاستحضار ونحو ذلك. فممكن للأخ أن يحفظ تقريب التهذيب لضبط الرجال في الجملة، ليس لتقليد ما قال الحافظ في الأحكام ونحو ذلك. وممكن للأخ أن يديم القراءة في تهذيب الكمال في كتب العلل حتى تصطدق هذه المعلومات في ذهنه، حتى تصورها تصورا كان مع كثرة التكرار، هذا عمل جيد على حسب حفظه. ولا نحب أن نشق عليه أو نتحدث عن الموضوع بتعمق حتى ييأس بعض المستمعين محفوظات بعض السلف في هذا الجانب. كلمة أحمد يقول عن مصنف عبد الرزاق: لا تأتوني بالإسناد إلا وأتيكم بالمتن، أو لا تأتوني بالمتن إلا وأتيكم بالإسناد.